بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبارك وتعالى ليفتح به قلوبا غلفا وأعينا صما وأعينا عميا وآذانا صما، حمل فوعى ودعا وبشر وأنذر صلى الله عليه وسلم، وما ضره عليه الصلاة والسلام ذنب ولا شنآن شانئ ولا بغض مبغض، فما يضر السحاب نبح الكلاب وما يضر الجبال نطاح الأوعال. نعم أيها الأحبة، إننا ما جئنا اليوم لنتمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لنذكر محاسن خلقته صلى الله عليه وسلم، ولكننا اجتمعنا اليوم في هذا اليوم الحافل وفي هذه الملحمة العظيمة لنعلم دورنا ولنعلم الواجب علينا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، بداية نرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الضيوف، جزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء، وبارك الله تبارك وتعالى في مساعيهم، وحفظ الله تبارك وتعالى بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام بهم سنته وأخمد بهم البدع والمحدثات والمنكرات. نعم أيها الأحبة، نرحب بكم كذلك، فأنتم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على هذا الحضور المشرف، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا. إخواني الحضور، نحن اليوم على موعد مع ندوة بعنوان أجيبوهم. أيها الأحبة، إننا حينما نذكر هذا المعنى فإن المراد منا أن نجيب أمثال هؤلاء بما يجب علينا نحو هؤلاء، وحينئذ فنحن سوف نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع هذا المعنى أجيبوه. الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية وأناع عن له بعد الغناية، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم ميم مآثره الجلية شانة بجبين أهل الجود، بل هو أجوده. محمد صلى الله عليه وسلم حاء حروف الحمد ذات حروفه، ولذا له في كل مكرمة يد. محمد صلى الله عليه وسلم ميم مآثره الجلية شامة بجبين أهل الجود، بل هو أجوده. محمد صلى الله عليه وسلم دال دواء الساكنين كلامه، أو منهل عذب ذلال يورد. أما بعد، خاطبهم البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم خليله محمد، تفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، فهو أول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يجوز من الرسل الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان صلى الله عليه وسلم دائما بشري سهل الخلق أكثر الناس تبسما وأبعدهم غضبا وأسرعهم رضا أجود الناس وأكرمهم وأشجعهم قال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعر وفي وجهه القمر عليه جلال المجد لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر ولما كثر المدعون للمحبة طلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فإن كنت في دعوى المحبة صادقا ففي شرعنا برهان دعوى المحبة وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البرية ها هو أبو بكر يجسد ذلك في حديث الهجرة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صار المشركون على طريق مكة يترددون وما زال المركب الميمون يسير وفي الطريق يمشي الصديق أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويمشي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويمشي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم تارة كأنه يقول بفعله نحري دون نحرك يا رسول الله قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وهذا خبيب بن علي رضي الله تعالى عنه قبض عليه المشركون وخرجوا به إلى التنعيم لقتله فسألهم أن يصلي لله ركعتين فقالوا له صل ما شئت فصلى ركعتين يا لحسنهما ويا لتمامهما حرص على العبادة حرص على رضا الله عز وجل في آخر الأنفاس فأخذ المشركون يقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت آمنا في أهلك فيقول والدماء تنزف منه والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد يشاك بشوكة قالها بشوكة والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد يشاك بشوكة قالها بقلبه قبل لسانه والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد يشاك بشوكة طبقها بفعله قبل قوله والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد يشاك بشوكة قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما وتتوالى الأعوام ويأتي رجل من طيرة رجال الإسلام إنه صلاح الدين محرر الأقصى الأسير لما بلغه أن أرناط صاحب الكرب كسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للحجاج أين محمد لينقذكم مني وقتلهم جميعا حملته حميته ودينه على أن يهدر دمه ثم جاء يوم الدين يوم النصر العظيم وجيء بأرناط صاحب الفرك ووقف بين يدي الناصر صلاح الدين فقال له أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليه الإسلام فأبى فقتله وقال هذا تعرض لسب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أخي الحبيب رغم ما ابتليت به الأمة الآن لأن كبت والأزمات إلا أن النصر قادم لا محالة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر قادم لا محالة. لكن أنت. نعم أنا وأنت. هل عدت إلى ربك؟ هل جددت توبتك؟ هل صححت عقيدتك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ هل ذهبت إلى والديك فقبلت يد أبيك ورجل أمك؟ هل أتقنت عملك؟ فالنصر لن يأتي بالهتافات ولا الشعارات ولا بالمظاهرات والمحاضرات فقط، وإنما ننتصر على عدونا بعقيدتنا وإيماننا بديننا وتوبتنا إلى الله عز وجل. لن ننتصر عليهم إلا بالدعوة إلى الله والعمل للدين. وفي النهاية ندعو ونقول اللهم نصرك الذي وعدت المؤمنين فقلت وقولك الحق المبين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أجيبوهم إلا رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله. سبب الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم سخط الشعوب الإسلامية، واندلعت وقفات احتجاجية في مختلف البلاد الإسلامية أمام السفارات الأمريكية. وكان من الفاعليات التي قامت بها الدعوة السلفية أن دعت إلى وقفة سلمية أمام السفارة الأمريكية. وكان من الفعاليات أيضا أن قامت مجموعة من شباب الدعوة السلفية بمنطقة العامرية بإطلاق حملة نخوة شباب، قام فيها الشباب بعرض مقاطع الفيديو على شاشات العرض في الطرقات وتوزيع المطويات التي تحث الناس على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نزلت كاميرا أنا السلفي في الشارع العامري لنقل نبض الشارع عن الفيلم المسيء، فكان هذا التقرير. السلام عليكم، عايزين نعرف طريق حضرتك على الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه شعورك اول لما سمعت عن الفيلم ده؟ احنا شعورنا كلنا اعترضنا على هذا الفيلم لانه مسيء للاسلام ولجميع الاديان. انا مواطن قبطي بس ارفض اساسا وديني ارفض الاساءة لاي دين عامة، واحنا تكاتفنا مع اخواتنا المسلمين ونزلنا بمظاهرات يوم الجمعة اللي فاتت عند مسجد القائد ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، احنا اللي بنعمل كده في نفسنا مع الغرب بس، ولولا وقفة من المسلمين من العرب، مش عايز نقول المسلمين بس، المسلمين العرب، مش هنتكلم مسلمين اللي في الدول التانية، خلينا احنا بس، ولهم يعني يد واحدة مش هيضر. طبعا ده شيء فظيع جدا. اولا انا اسمي عماد لبيب جرجس، انا مفتش كراء بفرع قرابة العمرية. الشيء اللي حصل ده شيء فظيع جدا، احنا الامريكان بيتلعبوا بينا العاب غريبة الشعب. والله انا قلبي بيدمع، قلبي بينزف، وبر صلاة السلام فداك أمي وأخواتي وعائلتي وكل المصريين. كيف نأسر النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنه؟ والله إحنا نأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إحنا لازما ولابد نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبعه في لبسه، نتبعه في أخلاقه، نتبعه في السنة بتاعته، إنما إحنا مش ضيعين وندور على غيرنا، ندور على غيرنا وازاي واحنا ضايعين اساسا. هي كلمه واحده، بدل ما تخرب في بلدك وتطلع على سفاره ولا بتاع، قاطع المنتجات الامريكيه. مواطن عربي شريف، كلنا عرب من المحيط للخليج، الاستثمارات بتاع اللي احنا بنستثمرها في امريكا ولا في اي بلد اوروبيه شركه في انتاج الفيلم ما نمنح، رجعوا فلوسنا نشتغلوا بيها في بلدنا، هنشتغل فيها في فلسطين، نشتغل فيها في الاردن، نشتغل هنا ولا هنا. لازم نحاربهم ولازم نقف ضدهم كلهم، ولازم الحكومه تتحرك والشعب برضه يتحرك. عايزين لما نقعدوا كده ها وبتسال الناس كلها، قول له انت صليت عشان يدافع عن الرسول؟ قبل ما تساله قول له يدافع عن الرسول ازاي كان هو ما بيصليش. ماشي، يبقى لازم اصلي الاول عشان اعرف ادافع عن ديني، واللي ما يغيرش على دينه ملوش لازمه في الدنيا. والله واعتصموا بحبل الله يا جماعه ولا تفرقوا. طب بحبل الله هننصر الصلاة والدين وكل حاجة، وندعي الناس للدين والصلاة ونحارب على دين إسلامه ونوقف على دين رسوله ونصبر بقد وحده ويقولوا الدين واحد والإسلام وحده. الوقوف جميعا ضد أي إساءة لنبي أو رسول في هذا المضمار، فلا نقبل أبدا أي إساءة لنبينا أولا ولأي نبي وأي رسول فيما بعد. رسالة وجهة للغرب. للغرب يعني بالنسبة للحرية المفرطة اللي هما بيتكلموا عنها، فهمني المفروض يعني الحرية لها حدود، يعني ما ينفعش اجرح في اخويا واقول دي حرية. بس رسالة للغرب نقول لهم ان الاسلام بخير والدين بخير ومش هيوصلوا للي في دماغهم. رسالة توجهها لاقباط المهجر تقول لهم ايه؟ لا دول طبعا ما يمثلناش باي شيء خالص نهائي، ولا هم حاسين باللي احنا فيه، ولا هم حاسين بالقعده اللي انا قاعدها. ما هو مسلم، هو مسلم وانا فيه واخد حقي وعايش في بلدي. وقامت الدعوه بالكثير من الفاعليات، محاضرات، مقالات، خطب وندوات، وكان من اخر هذه الفاعليات الى الان هي اقامه مؤتمر لنصره النبي صلى الله عليه وسلم في العامريه تحت عنوان اجيبوهم. والان ايها الاحبه، مع ملحمة النصرة والوفاء لأفضل وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والآن مع كلمة النصرة لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا الجمع الكبير الذي اجتمع اليوم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذه الأمة ستبقى حية، وأنها ستبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان. لا يضرها عواء الذئاب ولا نباح الكلاب، وإنما ستبقى هذه الأمة. فإن عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس خرج إليه القساوسة والرهبان ليسلموه مفتاح بيت المقدس، فبكى أكبر القساوسة فقال له أبو عبيدة: لا عليك، إنما الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. فقال: كنا نظن ذلك، ولكن وجدنا في كتبنا أن هذه الأمة جاءت لتبقى وليست صفحة في التاريخ تطوى. فستظل هذه الأمة ما بقي الزمان وما بقي المكان. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أثنى عليه رب العالمين، فلا يضره ذم الذامين من هؤلاء المجرمين. فالله سبحانه وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: إنا أعطيناك الكوثر. وقال: ألم نشرح لك صدرك. وقال: ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا عزيزا. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاطبه ربه سبحانه وتعالى خطابا لم يخاطب به حتى الأنبياء والمرسلين، فما قال له يا محمد كما قال يا نوح ويا صالح ويا هود ويا شعيب، وإنما قال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول، وقال: محمد رسول الله، وقال: وما محمد إلا رسول. فهذا الخطاب من الله عز وجل لبيان ما قيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عز وجل، ومقامه الرفيع عند ربه سبحانه وتعالى. وهو ما ينبغي أن يكون عندنا كما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن سهيل بن عمرو عندما أتى يفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية رجع إلى قومه من المشركين فقال: يا قوم، لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وما يطيقون النظر إلى وجهه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمرو بن العاص: والله ما كان أحد أحب أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحد أحب إلي الآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو طلبوا مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت، لأنني لم أكن أطيق النظر إلى وجهه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحابه يجلونه ويوقرونه ويعرفون قدره، ولذلك أثبتوا ذلك لدى الدنيا كلها، وشهد القاصي والداني أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عزيز في أهله، عزيز عند قومه عليه الصلاة والسلام، فأجبروا الدنيا على احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسائل إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وإلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى ملكي عمان، وإلى ملوك اليمن، فمن قبل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما نجا من الهلاك، ومن ردها أو مزقها مزق الله عز وجل ملكه، كما كان من كسرى عندما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزقها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مزق الله ملكه. ولقد أرسل كسرى إلى ملك اليمن يأمره أن يرسل رجلين جلدين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيانه به لكي يحاكمه كسرى، كما يزعمون أنهم يريدون محاكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسولي ملك اليمن وكان حليقين، فقال: أف لكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. قال: وأنا ربي أمرني أن أعفي لحيتي. ثم تركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغد، ثم خرج إليهما فقال: إن ربي قتل ربكما البارحة. قال: إن ربي قتل ربكما البارحة. وكان كسرى قد مات في تلكم الليلة التي أراد فيها أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بل ينقلب السحر على الساحر إذا أرادوا شيئا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عمير بن وهب الجمحي جلس مع صفوان بن أمية في الحجر فقال: فتذاكر ما كان يوم بدر يوم القليب ومن مات منهم من أشراف قريش. فقال عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى يثرب فقتلت محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال له صفوان: أما دينك فعلي، وأما عيالك فعيالي، ما يصل إلى يدي شيء إلا أوصلته إليهم. فخرج عمير بن وهب يقصد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اقترب من باب المسجد رآه عمر فأمسك بتلابيبه وقال: عدو الله، لماذا أتيت؟ قال: أريد أسيرا لي عندكم، وهو ابنه كان أسيرا يوم بدر. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر ممسكا به فقال دعه ادن يا عمير فدنا قال ادن يا عمير فدنا قال ما الذي أتى بك يا عمير قال جئت لأسير عندكم أن تعطوه لي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصدقني يا عمير فقال ما جئت إلا لهذا قال يا عمير ألم تجلس في الحجر مع صفوان بن أمية فقل فتذاكرتما يوم بدر فقلت لولا دين علي وعيال عندي لفعلت كذا وكذا فقال دينك علي وعيالك عيالي فقال والله يا رسول الله ما أخبرك إلا الله ولقد كنا نظن أنه يصل إليك خبر من الجن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال خذوا صاحبكم فعلموه واطلقوا له أسيرة فلقد انقلب هذا السحر على الساحر فعندما أرادوا أن يبثوا السموم في الناس لصرف الناس عن دين الله أو لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وهذا ما يحدث في الغرب أنه عندما يطلقون مثل هذه الشائعات والأقاويل فعندها يسلم الناس لأنهم يبحثون عن الحقيقة فيجدون أن الحقيقة خلاف ما يعلن فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا ما يزعج الغرب فإن الغرب الآن منزعج لأن الإسلام يهيمن على أوروبا وعلى أمريكا وسينتشر الإسلام في السنوات القادمة حتى تتحول قارة أوروبا إلى قارة إسلامية وهذا ما صرح به رئيس مجلس الشورى الإيطالي عندما قام في المجلس يخطب في الناس فقال لقد بلغني نبوءة أن الإسلام سيهيمن على أوروبا خلال 100 سنة ولقد سألت أحد المهتمين من الأساقفة بهذا الأمر فقال إن الأمر سيكون أدنى من ذلك بكثير فلن يمر 30 عاما حتى تصبح أوروبا قارة إسلامية وذلك لأن الإسلام ينتشر ففي ألمانيا مثلا يسلم في العام الواحد 4000 بواقع مسلم كل 2 ساعة ومعنا أخينا هنا من ألمانيا ربما يحكي لكم بعض القصص في إسلام الناس في ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى إنه كل 2 ساعة بواقع كل 2 ساعة يسلم واحد في ألمانيا 40,000 أسلموا في بلجيكا ربع سكان بلجيكا من المسلمين وهم يتوقعون أنه في خلال 10 إلى 15 سنة سيصبح نصف سكان بلجيكا من المسلمين وسيصبح 30% من سكان أوروبا من المسلمين إن عدد المسلمين في أوروبا 52 مليون سيصل خلال 10 سنوات إلى 15 سنة إلى 104 مليون مما يهدد عرش أوروبا وحضارتها وثقافتها إنه عباد الله في إنجلترا منذ 30 سنة كان هناك 82,000 من المسلمين يعيشون في إنجلترا اليوم 2.5 مليون مسلم في إنجلترا وألف مسجد بزيادة 3000%. يعني إذا استمرت هذه الزيادة سيصبح عدد المسلمين أضعاف عدد النصارى في إنجلترا إنه في فرنسا عدد المسلمين 5 ملايين وهناك في جنوب فرنسا هناك مدن المسلمون فيها أكثر من النصارى والمساجد أكثر من الكنائس إن عدد المسلمين الذين يبلغون من سن يوم إلى 20 سنة أي سن الطفولة والشباب وهم مستقبل البلاد يصل في بعض المدن إلى 30% وفي المدن الكبيرة مثل باريس ونيس ومرسيليا يصل عدد الشباب فيها إلى 45%. وأما العجائز فهم سكان أوروبا من غير المسلمين وأما الشباب فيصل عدد الشباب في هذه المدن إلى 45%. وهذا ما يدل على أنه في المستقبل القريب سيصل الشباب إلى 60% وهم عصب الحياة في كل بلد، وهذا ما يؤدي إلى التغير الديمغرافي في هذه البلاد وهيمنة أهل الإسلام على هذه البلاد. في أمريكا منذ 30 سنة كان يعيش بها 100,000 مسلم، اليوم 9 ملايين مسلم بواقع زيادة 9,000%. معنى ذلك أنه خلال 10 سنوات إلى 15 سنة سيصل عدد المسلمين في أمريكا إلى 50 مليون مسلم، وهذا يهدد بلا شك هذا الواقع الأوروبي. إن الخصوبة في المسلمين في أوروبا 8.1%، الخصوبة في الأوروبيين غير المسلمين 1.38%، بمعنى أنه كل 100 أسرة تنجب 138 طفل، وأما 100 أسرة المسلمة فتنجب 810 طفل. هذه هي النسبة 138 إلى 810، معنى ذلك أن نسبة الإنجاب من المسلمين نسبة عالية، ومن يدخل الإسلام قدر كبير جدا، وهذا سيغير ديموغرافية السكان في أوروبا، ولذلك هم يتوقعون أنه سيصل عدد المسلمين إلى أعداد كبيرة. في روسيا الشيوعية يسكنها 23 مليون مسلم، 5 عدد سكان روسيا، وسيصل في خلال 10 سنوات إلى 15 سنة أن يتخطى المسلمون 50% في روسيا الشيوعية وليست في البلاد الإسلامية. يسلم في روسيا أعداد كبيرة جدا في كل سنة تصل إلى 100,000، يدخلون الإسلام من روسيا أكثرهم من البنات الذين يرون الضياع في الديانات الأخرى ويرون انتهاك الأعراض في الديانات الأخرى، فيدخلون الإسلام. أكثر من يدخل الإسلام في روسيا سنه بين 17 إلى 20 سنة، وهذا أكثرهم من بنات أوروبا، وليس لهم خلفية إسلامية ولا أصل إسلامي، لأن البعض قد يظن أنهم كانوا مسلمون فصاروا شيوعيين ثم رجعوا إلى دينهم. هؤلاء ليس لهم أصول إسلامية، وإنما كانوا شيوعيين قبل ذلك وتحولوا إلى الإسلام. يسكن موسكو عاصمة روسيا 2.5 مليون مسلم، موسكو وحدها، ويسكن هذه روسيا كلها يسكنها 23 مليون مسلم. 23 مليون مسلم، هناك يعني عدد كبير جدا من المسلمين يتحول إلى الإسلام. لكن العجيب في الدراسات الحديثة التي يتحدث عنها الأوروبيين ويتعجبوا، يقولون كنا في ألمانيا لا يدخل الإسلام إلا امرأة تريد أن تتزوج من مسلم فتعلن إسلامها لكي تتزوج، واليوم أكثر من يدخل الإسلام في ألمانيا من الرجال، والعجيب في ذلك أنهم يتحولون إلى دعاة للإسلام بمجرد إسلامهم، يقرؤون ويدرسون ويتعلمون حتى يصيروا دعاة إلى الله عز وجل، يدعون إلى الإسلام، ويقولون إنهم أكثر تمسكا، يعني الداخلين في الإسلام الجدد أكثر تمسكا من المسلمين بالتبني، من المسلمين الذين يأتون من نسل مسلمين ثم ينشؤون مسلمين، فالذين يدخلون الإسلام أي المسلمين الجدد أكثر تمسكا بالإسلام، وهذا ظاهر في تحول المسلمين إلى دعاء سواء كان في أمريكا أو في أوروبا كلها، وهذا يدل على أن هناك مستقبلا للإسلام والمسلمين في أوروبا، وهذا ما يزعجهم إزعاجا كبيرا ويجعلهم يكيدون للإسلام ويجعلهم يحاولون صرف الناس عن الإسلام بهذه القصص، بهذه الرسوم، بهذه الأفلام، يظنون أنهم يستطيعون أن يصرفوا الناس عن الإسلام حتى لا يقرأ الناس عن الإسلام، لكن هذا يأتي بنتائج عكسية، إذ أن الناس عندما يعلموا أن هناك رسول يهاجم أو أن هناك شعب يهاجم أو أن هناك دين يهاجم يحاولون التعرف على هذا الدين فيسألون عنه. في إنجلترا المسلمون طبعوا 110,000 كتاب مصحف مترجم إلى اللغة الإنجليزية وتم توزيعها لتعريف الناس بالإسلام، وهذا سعي من المسلمين في أوروبا فهذه هولندا أيضا نصف أطفالها من المسلمين، الأطفال المواليد الذي يولدون في هولندا نصفهم من المسلمين، يقولون أن في السنوات القادمة ستصبح المواليد كلها من المسلمين. أكثر اسم انتشارا في إنجلترا أو حقق المرتبة الأولى اسم محمد عليه الصلاة والسلام، هو الاسم الأول في إنجلترا في المواليد، ليس هناك اسم يقترب منه في هذا التعداد، وهذا يدل على أن الإسلام ينتشر في أوروبا، وهذا ما يغيظ أوروبا وأمريكا ويجعلهما يتخذان مثل هذه المواقف في محاولة يائسة لصرف الناس عن الإسلام، لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وحتى لو أرادوا هم إطفاء هذا النور فإنهم لن يستطيعوا. العداوة إذن سببها واضح، العداوة سببها واضح، وهو الخوف من هيمنة الإسلام على أوروبا. عندما خرج الفرنسيون من الجزائر وكان هناك نصف مليون جندي فرنسي في الجزائر، فلما سألوا قائد الجيوش لماذا كنتم في الجزائر، هل من أجل براميل الخمر والنبيذ أم من أجل الزيتون أم من أجل ماذا؟ قال لم نكن من أجل خمر ولا زيتون، وإنما كنا هناك حتى لا يتحد الجزائريون مع إخوانهم من المسلمين لاستعادة ملكهم في الأندلس، وأنها قد ستعود بواتيه مرة أخرى، وهي مدينة بواتيه التي وقف عندها موسى بن نصير وطارق بن زياد على بعد أميال من باريس سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي عهد الخلافة الأموية التي أنشأت أعظم ملك للمسلمين، خلافة بني أمية هي التي صنعت أعظم ملك للمسلمين في السنة 93 من الهجرة النبوية، وبعد 53 سنة من ملك بني أمية وصل المسلمون إلى الصين، ودخل قتيبة بن مسلم أرض الصين، ووصل موسى بن نصير إلى أرض إلى بواتيه على بعد أميال من باريس في عهد الوليد بن عبد الملك. في عهد الوليد بن عبد الملك صنعت هذه الخلافة الأموية أعظم مجد وأعظم إمبراطورية أقيمت على التاريخ، ويكفي بني أمية شرفا أنه على رأسهم معاوية بن أبي سفيان خال رسول الله، خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وأمينه على وحيه، وفيهم عمر بن عبد العزيز الذي كتب في التاريخ بماء الذهب على أنه الخليفة العادل الذي صنع ما لم يصنعه غيره في فترة كانت ربما فيها شيء من الجور والظلم، لكن يكفيهم شرفا أنهم وسعوا ملك المسلمين إلى هذه الحدود، ومصروا البلاد، مصروا الأمصار، وفتحوا البلاد، وفتحوا قبل ذلك قلوب العباد بأمر الله سبحانه وتعالى وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظوا دين الله سبحانه وتعالى، وأنتجوا من العلم إنتاجا عظيما، أنتجوا من العلم إنتاجا عظيما، فجاءوا بهؤلاء العلماء من بلاد ما وراء النهر، فكان منهم البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم ممن كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوه. يكفي هذا في ميزان بني أمية يوم القيامة أن يأتوا بهذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة، هذه البلاد التي فتحوها والأمصار التي مصروها. الشاهد عباد الله أن ما يزعج الآن أوروبا هي هذه الفتوحات الربانية التي فتحها الله عز وجل على رجال ونساء كثير في أوروبا، وأيضا على هذا التعداد الكبير الذي يتخطى كل يوم بالآلاف يسلم الناس في أوروبا، وهم يكتبون ذلك ويرصدونه، وهم يتوقعون هيمنة المسلمين على هذه البلاد. قال الرجل الفرنسي فإننا كنا نخاف أن يتحرك المسلمون في الجزائر ومعهم إخوانهم من المسلمين لارترداد الأندلس، أي ومهاجمتنا في بلادنا. وهذا ما صرح به وزير الخارجية الإنجليزي في البرلمان الإنجليزي عندما قدمت أوروبا، عندما قدمت تركيا طلبا للانضمام للسوق الأوروبية المشتركة، وقف وقال لا، لن نسمح لتركيا بأن تنضم للسوق الأوروبية المشتركة، فإننا لا ننسى لتركيا أنها صالت وجالت في أوروبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأنها قد تعود إلى ذلك مرة ثانية وقالوا إن المارد الإسلامي قد نام طويلا ولكنه بدأ يتململ، فهم يجعلون له ضربات بين الحين والآخر، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو كانت ثقافية أو كانت من هذه الأمور التحريفية التي يريدون صرف الناس عن دين الله عز وجل بها. لكن هيهات هيهات، فإن المارد قد قام وانتصب، كما يقولون هم إن المارد قد قام وانتصب وقال ها أنا قد عدت، ولن أكون يدا ولن أكون طيعا في يد مخابرات الدول الغربية كما كان الناس منذ قبل، وإنما سأكون بهويتي الإسلامية سأعيد فتح البلاد وتمصير الأمصار. هذا ما يزعجهم، ما يتحدثون عنه، ما يزيد الكراهية في قلوبهم تجاه الإسلام، أن الإسلام يعود ولكنه يعود من الغرب. قالت صحيفة فرنسية، صحيفة لودينا الفرنسية، تقول إن الإسلام بدأت شمسه تشرق من جديد، ولكنها الآن لا تشرق من الشرق كما أشرقت، وإنما تشرق من الغرب، وإنما تشرق شمس الإسلام من الغرب. هذا العدو أراد أن تكون الحرب في بلادنا وعلى أرضنا فنقلناها إلى بلاده، فخرج جند من جنود الله عز وجل، جند من جنود الله عز وجل ابتعثهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا جنودا يديرون معركة على أرض العدو. ولأول مرة منذ زمن بعيد تأتي الحرب على أرضهم، في داخل ديارهم، من أبنائهم هم الذين يديرون الحرب معهم، وهذا ما يزعجهم. لقد تعودوا أن يحاربون على أرضنا وهم في مأمن بعيد، لكنهم اليوم الحرب تدار في بلادهم، ولذلك ينزعجون من هذا، فيسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسبون القرآن، ويسبون المؤمنين، وهذا دأبهم عبر الزمان منذ أو كانوا كذلك، يعني منذ زمن بعيد، منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الأمر بجديد، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، منعوه وصدوه عن سبيل الله، وما زال هذا الأمر. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بقي المنافقون يبثون الإشاعات، وأهل الكتاب من اليهود يبثون ذلك، وهم يؤلبون القبائل لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل نصره نصرا عزيزا، ففتح الله عز وجل له جزيرة العرب كلها، فما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وجزيرة العرب كلها تحت حكم أهل الإسلام. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فقاتل أهل الردة ومانع الزكاة ووطد دعائم الإسلام في سنتين، ثم جاء بعده الفاتح عمر رضي الله عنه ففتح البلاد ومصر الأمصار، فهزم كسرى وقيصر والرومان في مصر الذين كانوا يستولون على هذا البلد، والرومان في مصر، وهزم من كانوا من أهل الهند والبربر في بداية المعركة حتى وصل ملك المسلمين إلى طرابلس. ثم جاء عثمان ومن بعده علي رضي الله عنهما، فكانت الفتنة وتوقفت الفتوحات إلى أن جاء معاوية رضي الله عنه أول الملوك الصالحين، فبدأت الفتوحات فتم فتح البلاد وتمصير الأمصار حتى صارت الدنيا كلها مسلمة. لم يكن ثمت في العالم إلا ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأمريكا. آسيا وأوروبا وإفريقيا لم تكن الأمريكتين اكتشفت، لأن الأمريكتين اكتشفت منذ 200 سنة، واكتشفها المسلمون وليس كريستوفر كولومبس كما يدرسون للناس. أول من اكتشف الأمريكتين المسلمين، وأول من رسموا خريطة أثبتوا فيها الأمريكتين، وجود الأمريكتين، كانت خريطة إسلامية. نحن أهل الإبداع والفن، ونحن أهل العلم على مر تاريخ الإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ورثناه من علم احترمناه وكرمناه ونميناه وزدنا عليه ابتكاراتنا التي تعلم منها العالم. فلما ابتعدنا عن ديننا ابتعد عنا المجد والعزة، وابتعد عنا كل ما كان من مقومات الحياة التي توطد لدعائم الدولة، فإن ذلك انهار مع انهيارنا الديني، مع تراجعنا الديني، مع بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسألوا الأندلس، 30 مليون سائح يذهبون إلى أسبانيا لرؤية قصر الحمراء وقلعة الحمراء التي بناها المسلمون. عجائب البناء والفن، عجائب البناء والفن في العالم. هناك في أسبانيا يأتي الناس من كل مكان لرؤية هذه الحضارة التي بناها أجدادكم في الأندلس. تاج محل في الهند الذي يأتيه عشرات الملايين من الناس من كل أنحاء العالم، بناه مهندس مسلم، بناه وفاء لزوجته وكان قبرا لها. اسألوا تركيا التي بني فيها العمارة الإسلامية، والتي يأتي الناس من كل مكان لرؤية هذا الأمر. انظروا إلى هذا الصحف التي كان يأكل فيها المسلمون، تحفة من تحف الزمان. الملعقة منقوشة بطريقة فيها نوع من الجمال. السكين، السيف الذي يقاتلون به، تحفة فنية. انظروا إلى ما كان عليه أهلنا من مجد. القاهرة كانت أجمل مدن العالم، ولذلك ضربها نابليون بالمدافع من فوق جبل المقطم لمحو تاريخ للإسلام سيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان. إن العداء الموجود عند الغرب هو عداء حقد وحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا هو المراد، هذه هي الحرب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه هي الحرب، هذا هو القتال، هذه هي القضية. ليست القضية قضية إساءة أو رسوم أو غير ذلك من الأشياء، أو أن جريدة مغمورة تطلع فتكتب مقالا أو ترسم رسما أو غير ذلك. الأمر ليس كذلك. الحقد في أوروبا كلها، الحقد في أمريكا، الحقد عند أهل الأوثان في المشرق. هناك في بورما يقتلون المسلمين لا لشيء إلا لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يحفرون لهم الأخاديد ويضرمون فيهم النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مجد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه أتباعه من بعده، وسنحفظه وسيبقى. وإذا تخلفنا عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم غيرنا، لكنهم ليسوا مثلنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن النصر حاصل بنا أو بغيرنا، لكننا شرف لنا نحن، وليس شرفا للإسلام، وليس شرفا للقرآن، وليس شرفا لرسول الله أن ندافع عنه، وإنما شرف لنا أن نقول نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله. أن نقول كما قال سعد بن الربيع وهو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثبتته الجراح، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ينادي على قومه: لا عذر لكم عند الله إن خلصوا إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، إن خلصوا إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. هذا ما ينبغي أن ننادي به، وينبغي أن نقوله، وإن الأمور التي ينبغي أن نفعلها هي كثيرة، لكن أترك المجال لمن بعدي أن يتحدث في قضايا مما يتعلق بهذه النصرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة، لازلنا مع ملحمة النصرة والوفاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والآن مع كلمة النصرة للشيخ الدكتور ياسر الوهامي حفظه الله، فليتفضل جزاه الله خير. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو المطلوب منا تجاه هذا العالم الحيران، تجاه هذه الآلام في المشارق والمغارب؟ الناس من داخلهم مدمرون، إلا من هداه الله عز وجل لهذا الدين فذاق حلاوة الإيمان التي لا تدانيها حلاوة. والشياطين للناس بالمرصاد لا تتركهم، لأن إبليس يريد شقاء الإنسان، فهو يرسل سراياه لإضلال الخلق حتى يشركوا بالله عز وجل. ما هو المطلوب منا؟ وأنا في الطريق إليكم أتتني مكالمة من بلد في الخارج، لا أعرف ما هي هذه البلد، نادرا ما أو لم أطلع على أي كود هذه البلد، فرددت فإذا بصوت يقول لي أخوكم ممثل ومبعوث الدعوة السلفية إلى الصين أحمد خليل. فقلت له مرحبا يا أخ أحمد، كيف حاله؟ أحمد سافر من 4 أيام. فبيبشرني ببشارة أحببت أن أبشرها لكم لكي نعلم ما هو الواجب. يقول أنه سأل أحد المسؤولين الصينيين المستقبلين للوفد وقد حاوره، فقال له ما هو الشيء الذي ينبغي أن نأخذه نحن العرب من الصينيين، وما هو الشيء الذي تفتقدونه تحتاجون أن تأخذونه منا نحن العرب؟ فأجاب الرجل وهو ملحد فقال الشيء الذي تحتاجون أن تأخذوه من الصين هو الاجتهاد الجد، وأما الشيء الذي نحتاجه نحن الصينيون من العرب وقد فكرت في ذلك طويلا هو شيء عجيب جدا، هو الإيمان. أنا والله استغربت الكلام، المكالمة دي بقى لها 2.5 ساعة 3 ساعات. قلت له بيقول الإيمان؟ بيقول له نحن مدمرون من الداخل تماما. بيقول له احنا متدمرين من جوه خالص، نفوسنا متدمرة. سبحانك ربي، الناس في شقاء، هل ننقذ هذا العالم؟ هل نقدم نموذجا حقيقيا يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصرة له عليه الصلاة والسلام؟ أن نصلح من أنفسنا حتى يصل ضوء السراج المنير إلى العالم من خلالنا. القضية إخوة الإسلام قضية دين جاء به الأنبياء، وانحرف كثير ممن ينتسب إليهم، بل أكثرهم، بل الآن كلهم من بعدهم، ولم يبق إلا هذا الدين الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وعلماء المسلمين خاصة، فالعلماء ورثة الأنبياء، فصارت هذه الأمة هي التي ترث كل الأنبياء، فهي المتابعة لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينتسب إليه زورا وكذبا من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مع أن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم هو الهادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. البشارات غالبا في الكتب المتقدمة إشارات، وأما التصريح باسم الرسول صراحة صرح به المسيح صلى الله عليه وسلم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والعجب أن هذه البشارة لا تزال موجودة في كتبهم إلا أنهم حرفوها، ومعلوم أن اللغة التي كتبت بها الأناجيل ليست هي لغة المسيح، بل الأناجيل كتبت باليونانية والآرامية وكتبت باليونانية واللغات اللاتينية الأخرى. في الترجمة اللاتينية: إذا ذهبت أتاكم الباركوليت، الباركوليت أي كثير الحمد، وحرفت إلى الفاركوليت ثم فسرت إلى المعزي، وليس هذا بأصل الكلمة، فكأصل الكلمة أحمد أصلها في اللغة اللاتينية التي كتب بها إنجيلهم. فسبحان الله، عيسى صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ينشر دين الإسلام في الأرض عندما ينزل يتمم الله به ما وعد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. متفق على صحته. عيسى صلى الله عليه وسلم يؤم الأمة ويقودها بالكتاب والحكمة، بالكتاب والسنة، وهو الذي جمع الله له تعلم الكتب الثلاثة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فتجتمع الشرائع كلها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ليقتل الدجال ويريهم دمه في حربته، ويعقب ذلك قتل جنود الدجال اليهود لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأما في الآخرة فالمسيح عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب إليه زورا وكذبا من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصح اجتهاده من بين الأنبياء في الدلالة على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فإن الناس يصيبهم يوم القيامة من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم إلى بعض: انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم فيريحكم من مقامكم هذا. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي لست لها، لست بصاحب ذاك، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غيري يجتهد آدم فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست لها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، يقول نفسي نفسي لست لها، لست بصاحب ذاك، وأذكر خطيئته التي أصاب، يذكر كذباته الثلاث، ثم يجتهد فيدل على موسى فيقول ائتوا موسى عليه السلام كليم الرحمن، كلمه الله وقربه نجيا، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول نفسي نفسي لست بصاحب ذاك، لست لها، فيجتهد موسى صلى الله عليه وسلم فيدل على عيسى يقول ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فيأتون عيسى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لست لها، لست بصاحب ذاك، ولا يذكر ذنبا، يقول نفسي نفسي، وفي رواية لا أسأله إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. فيجتهد عيسى صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يصيب اجتهاده، فيقول ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم، يقول فآتي ربي، فأدخل على ربي في داره، أي في جنته، وهو عز وجل فوق عرشه، وعرشه سقف الفردوس الأعلى، سقف الجنان كلها، يقول فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيفتح علي ربي من حسن الثناء، من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، اشفع تشفع. تأملوا هذه الكلمات لتعلموا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع. ربه يقول له قل يسمع. هل نعامل قوله صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلينا بأن نسمع وأن نستجيب وأن نطيع؟ قل يسمع واشفع تشفع. وانظروا إلى شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، فيقول يا رب أمتي أمتي. لنتعلم منه الشفقة والرأفة بهذه الأمة المظلومة المضطهدة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لكنها حرمت من أن تعرف الكنز الحقيقي الذي بيدها هذا الدين العظيم. يقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحيي دينه كله، بأن نحيي الدين في أنفسنا في عقيدتنا، حتى لا ينشأ فينا من يجهل حقائق التوحيد والإيمان. لا بد وأن نحذر الشرك بأنواعه كلها. كم من الناس عنده استعداد للغلو حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضى بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تأمل مقارنة بين ما قال ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وبلغه عليه الصلاة والسلام كما أمر: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله عز وجل في بيان ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم من السوء: قد مسه ما يؤلمه. في غزوة أحد شج وجهه، دخل المغفر، حلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، سنه الرباعية التي بجوار الثنايا اليمنى السفلى، وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، وجعلت فاطمة تضع عليه الماء فلا يزداد إلا نزفا حتى أحرقت حصيرة وجعلته رمادا، فحشت به الجرح فاستمسك الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ ودعا عليهم بأسمائهم، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أقول: قارن بين ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبلغه عن ربه عز وجل، وبين ما حصل من غلو يتناقل الناس في المولد النبوي قصيدة البردة، يقول صاحبها فيها: فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، فليس إلا من أراد الدنيا أو أراد الآخرة. الله يقول له وهو يبلغه عليه الصلاة والسلام، يقول له: ليس لك من الأمر شيء، وذاك يقول: من جودك الدنيا وضرتها. استغفر الله. التوازن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، العقيدة الصافية. الله يقول له: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. وذاك يقول له: ومن علومك علم اللوح والقلم. فما بقي لله عز وجل إذا كان علم اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما سيكون إلى يوم القيامة من علوم الرسول؟ فما بقي من علم الغيب حتى يقول الله له ولو كنت أن يقول للناس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأنا آت وجدت يا فطات التي كتب عليها الإخوة العبارات، ومن ضمنها: لبيك يا رسول الله. فطلبت من الإخوة أن يزيلوها، لأننا لا نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد، فإنه إنما يسمع ما ورد أننا نخاطبه به كالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، أو هناك من يبلغه سلام من يسلم عليه من أمته. وأما أنه يسمع كل خطابنا، نحن نقول لبيك اللهم لبيك. وأنا أعرف أن المعنى الذي قصده الأخ الذي كتب هذه العبارة يفهمه كأنه يستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادانا لنصرته، فهو يقول لبيك يا رسول الله لنصرتك. ولكننا لابد أن نتعلم أننا لا نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا بما ورد أن نخاطبه به، كالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا نخاطبه إلا بما ورد حتى لا يغالي فيه أحد صلى الله عليه وسلم. نقول نريد أن نتعلم نحيي دينه كله، نحيي التوحيد في الناس كلهم، ندعوهم إلى دعوة الحق، ندعوهم حتى لا يبقى من يأبى شرع الله. إلى يومنا هذا هناك من لا يريد الشريعة، يراها خطرا عظيما، علامة. الشرع خطر، شرع الله عز وجل. كم من مريد لتعطيله، كم من مريد لإبعاده بالتحايل، مع أنهم يذكرون النصوص الواضحة وتتعجب ماذا يريدون، لماذا وهم فيما يزعمون أهل الدين والمناصب الدينية في البلاد، ومع ذلك يقولون فليفسر العلمانيون مبادئ الشريعة، لا يفسرها الأزهر. والله إننا ما قلنا ذلك رغبة في أن يفسرهم الدين، فإننا نعلم ما عندهم من المخالفات، ولكن حتى لا يكون العلمانيون والليبراليون هم الذين يفسرون مبادئ الشريعة. إذا أبيتم أن تكون هي الشريعة، والعجب أن هناك من يدعي ويقول الشريعة كلمة غير واضحة. أتعجب، رجل كبير شيخ قد بلغ من الكبر عتيا ويقول على الملأ أن كلمة الشريعة التي نريدها أن تكون في الدستور الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يقول أنها كلمة غير واضحة، وأن كلمة مبادئ أوضح منها وأفضل. العجب، الليبراليون أحرص منا على الشريعة إذن. أتعجب، والناس يسمعون ذلك على الهواء. نسأل الله العافية. اجلسوا اجلسوا اجلسوا، ما في شيء، اجلسوا اجلسوا اجلسوا اجلسوا. ده فار عدى وسط الاخوة بس، ولا قطة؟ قطة. طب اجلسوا بقى. الصحابي من معجزات النبوة، سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأسد في قبرص لما ضل عن الجيش، قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله، حديث صحيح، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الأسد يحرك ذنبه ثم سار أمامه ودله على الطريق حتى لحق بالجيش. فلا تخافوش. في واحد من أهل العلم أمر بإلقائه من قبل الباطنية في إلى مرتع أسود، فكرامة له جعل الأسد يشمه ولا يؤذيه. فواحد بعد ما نجا طلعوه فبيسأله وقال له كنت بتفكر في إيه؟ قال له كنت أبحث في مسألة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم. بيدور بقى في ايه، اللعاب الاسد ده هيبقى زي الكلب عليه سبع غسلات ولا غسلة واحدة ولا هو طاهر. اعود فاقول نريد ان لا يوجد فينا من يرى الحرية مع شرع الله عز وجل ويريدها مجردة من القيود والقواعد. لو علموا ان السيادة لله كما يرفضها من يرفضها، ويأبون أن توضع في دستور بلادنا السيادة لله وحده، بل يقولون السيادة للشعب، وللأسف باسم أبناء العمل الإسلامي من يجعلون هذه اللفظة كذلك السيادة للشعب، ويقولون السيادة لله متفق عليها. متفق عليها بإيه؟ بأن الناس أساسا تقبل تشريع الله وترفض تشريع غيره. نريد أن نحيي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نعلم الناس الإسلام بسلوكنا كما نعلمه لهم بألسنتنا وكلامنا، لأن أخلاقنا الإسلامية حين نطبقها فنحن نقدم المثال الحقيقي للمسلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتربيته ولتقديمه للعالم كنزا غاليا أغلى من الجوهر. والله نعم أغلى من الجوهر. المسلم صافي القلب المخلص لله عز وجل، المحب لله سبحانه من كل قلبه، الراغب فيما عنده، الخائف مما عنده، المتوكل على الله عز وجل، الذي يجد قلبه عند ذكره، الذي يريد الله واليوم الآخر ويريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقته. يعتز بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: وددت أن قد رأينا إخواننا. الرسول يود أن لو قد رآك. قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. الرسول يود أن لو قد رآك. فهل تود مثل ذلك؟ هل وجدت في قلبك فعلا مثل هذا الأمر، ودا حقيقيا وشوقا لرؤيته عليه الصلاة والسلام؟ طبق سنته، تعلمها. أصبحت أحاديثنا كثيرة جدا في السياسة والمشاكل والخلافات ومجالس الكتاب ومجالس السنة، يحضرها الآحاد والعشرات وأحيانا قليلة المئات وأحيانا كثيرة، يحضرها الناس من أجل ما يسمونه بالإجازات. ولكن الذي يحضر لكي يتعلم الآية وتفسيرها ليعمل بها، الذي يحضر لكي يتعلم الحديث فيفهمه ويطبقه ويدعو إليه وبه، نادر قليل. أنا أريد أن نخرج اليوم من ندوتنا هذه، من مؤتمرنا هذا، أن نتعلم، يتعلم كل واحد منا، نأخذ واجبا كما يسمونه في المدارس، آيتين أو ثلاث آيات كل يوم من كتاب الله، ومن 5 إلى 10 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيبوا تفسير، التفسير الميسر، واللي عايز همة أعلى يجيب تفسير ابن كثير، وممكن اللي أقل من كده شوية يجيب تفسير السعدي، ويقرأ كل يوم تفسير 3 آيات ويشوف في نفسه أنا مطبقهم ولا لا، ويوزن نفسه بيهم، ويجيب كتاب رياض الصالحين، وإذا كان خلصه يجيب كتاب صحيح مسلم، والكتب دي مشروحة بفضل الله عز وجل. يأخذ كل يوم 5 أحاديث إلى 10 ويسأل نفسه يفهمها، ويسأل نفسه أنا مطبقها ولا لا، ويحاول يقف عند كل كلمة، ويحاول يتعرف على كل معنى، حتى نكون فعلا مطبقين لسنته عليه الصلاة والسلام. عمالين نقول كتاب وسنة وتيجي تدور على حد يعرف الكتاب والسنة والفقه والتوحيد والسيرة الطيبة والتهذيب والإصلاح، بدلا من أن نترك الأمراض تعشش في قلوبنا حقدا وحسدا ونميمة وغيبة ورياء وسمعة، نعوذ بالله، تنافسا على الدنيا، بدلا من ذلك نريد أن تتطهر قلوبنا حتى نقدم نموذجا صالحا للعالم. العالم مدمر من داخله كما قال الرجل الصيني الذي نقلت لكم كلمته منذ لحظات. هذا شعور العالم، خواء من الداخل. هل نبني هذا البناء المدمر؟ هل نملأ هذا الخواء بدعوتنا إلى الله، إلى سنة رسول الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلنا ذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولا زلنا مع ملحمة النصرة والوفاء لخير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع كلمة نصرة ووفاء لفضيلة الشيخ جلال مرة حفظه الله، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة. وبعد، فسؤال يجب على كل منا أن يسأله لنفسه: ما الذي حدث في تلك الأيام؟ وهل هذا هو أول حدث يحدث؟ وهذا الحدث يحدث خارجيا أما نحن فمتحدون والأحداث في بلادنا مستقرة؟ هل هذا الحدث حدث لقوتهم أم لضعفنا، لتجمعهم أم لتفرقنا، لعزتهم أم لذلنا؟ ما هذا الذي يحدث؟ هل هذه هي البداية؟ إنهم نحوا الشريعة عن كل مناحي الحياة في كل بلاد المسلمين، هذه حادثة. فرقوا البلاد، قضوا على الخلافة، فعلوا الأفاعيل في أمتنا. لماذا؟ هل لقوتنا؟ هل لتمسكنا بكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال لا بد لكل منا أن يعرف دوره في هذا الذي يحدث الآن. قل هو من عند أنفسكم، لا بد أن ندرك ذلك. نحن الذين جرأنا أعداء الله جل وعلا على نبينا، تفرقنا ونحارب ويحارب بعضنا البعض، لذلك تجرأ علينا الأعداء كما هو واقع وكما هو مشاهد. فلا بد أن ندرك هذا الأمر إدراكا جيدا. إن أمتنا تملك القوة التي تستطيع بها أن تسكت أعداء الله جل وعلا وأن تجعلهم يقفوا عند حدهم. كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا هذا الكون كله لله جل وعلا، نشروا التوحيد. لماذا كانوا هم في عزة ونحن في ذلة ومهانة؟ تجرأ علينا الكبير والصغير من كل البلاد وفي كل العالم. لماذا؟ لأننا تخلينا عن هذا الكتاب. وأصبحت كلمات ومؤتمرات ولافتات، والأمر انتهي عند هذا الحد. لماذا؟ لماذا فعل بنا ذلك؟ ولماذا نحيت الشريعة؟ لماذا اسأل نفسك لماذا يحدث هذا؟ هل هذا الحل يقف عند مجرد المؤتمر أو مجرد اللافتات؟ لا، الأمر في الحقيقة يجب أن ندرك هذا الأمر، يحتاج إلى رجال ربوا على ما ربي عليه الجيل الأول، يحتاج إلى كيان قوي متحد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال بالنسبة لهذا الكيان الذي تعرفونه جميعا، الدعوة السلفية بكيانها القوي المستقر على الأرض. لابد أن ندعم من يدعم شرع الله جل وعلا ومن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقف بقوة مع من؟ مع كتاب الله جل وعلا، مع الكيان الذي يسعى من أجل تعبيد هذا الكون لله جل وعلا. لابد أن ندرك ذلك، ولابد أن نسعى جميعا، الكبير والصغير، كل فرد من أفراد الحضور لابد أن يعاهد الله جل وعلا على ذلك، نصرة هذا الدين، نصرة النبي من خلال الشريعة، من خلال الشريعة الذي لابد أن تسود في هذا الكون من خلال الرجال الذين الذين تمسكوا بكتاب الله جل وعلا، رجال يملكون العقيدة الصحيحة المتحركة في قلوبهم الظاهرة على الأرض. هؤلاء هم الرجال الذين يملكون قلوبا متصلة بالله جل وعلا، الذين يملكون قلوبا متصلة بالله جل وعلا، خلت تلك القلوب من كل ما سوى الله واتصلت بالله الواحد القهار. من خلال ذلك لا بد أن يأتي النص، ولا بد أن تخرص الألسنة التي تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأت قبل ذلك على كتاب الله في الداخل والخارج، وليس من أمريكا أو من فرنسا فقط، ولكن من بيننا نحن، أحزاب كثيرة أقيمت على ماذا؟ على محادات الله ورسوله، على مقاومة الشريعة، كما نسمع ونرى كل يوم، ولم نتحرك ولم نتكلم. لماذا؟ لابد أن ندرك هذا الأمر قبل فوات الأوان. فالأمر قائم، والكيان قوي بفضل الله جل وعلا، الدعوة السلفية بكيانها القوي لا بد أن ندفعها جميعا في هذا الاتجاه، سواء بكيانها الدعوي أو بكيانها السياسي، فإنها تتحرك في كل المجالات وفي كل الأنحاء من أجل تعبيد مصر لله جل وعلا، من أجل أن تكون الشريعة هي الحاكمة. لا بد أن ندرك ذلك، ولا بد أن نسعى لكل من يحاول هدم تلك الدعوة وهدم بنيانها القوي. لابد أن نتعاون على البر والتقوى، لابد أن نعتصم بحبل الله جل وعلا قبل أن يفوت الأوان. فالأمر قائم والأمر معلوم للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.